الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وهي عبارة عن يوم مفتوح يسمح فيه بالحضور إلى الدار لمن ليس من أهل الدار، ويكون أهل الدار هم من يبيع هذه المواد ثم يأخذون المال والأرباح ويجعلونها مخصصة للدار ولتلبية احتياجات الدار ورواتب المعلمين وغير ذلك، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، نعم هذا جائز لا بأس به، لأنه بيع وشراء ونوع معاملة، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع، ولأن هذا تجارة والأصل في التجارات الحل. قال الله عز وجل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا كانت تلك الأطباق سوف تصنع من مال الجمعية ومردودها وأرباحها سوف تكون من للجمعية، فإن هذا أمر لا بأس به ولا حرج فيه إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على ذلك خير الجزاء. فلا أجد وجها من الأوجه التي توجب تحريم هذا البيع، والله أعلم.